لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر ضمن سلسلة العقيدة في الكتاب أو في ضوء الكتاب والسنة. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الثامن، وهو قدرات الجن وعجزهم، وتكلمنا عن بعض قدرات الجن، ونستكمل الكلام يعني عن قدرة أو قدرات الجن اليوم بإذن الله تعالى، والتي تتعلق بقدرتهم على التشكل. قال رابعا: قدرتهم على التشكل. قال: للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان. يعني الجن يختلف عن الإنسان، والملائكة كذلك يختلفون عن الإنسان. كما سبق في الكلام عن الملائكة، الملائكة لهم قدرة على التشكل، لكنهم لا يتشكلون في صور قبيحة وكذا على هذا النحو كما في الشياطين أو الجن. قال: قدرتهم على التشكل. قال: للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان. كما ذكرنا أن الجن يعني لهم قدرة على التشكل، يستطيع الجنين يتحول في لحظة إلى شكل آخر وهيئة أخرى. قال: فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك، يعني في صورة رجل إنسان، ووعد المشركين بالنصر. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جاءهم هو في صورة الرجل الذي يعني ينصحهم، سراقة بن مالك الجعشمي، هم يعرفونه، أو الرجل الذي ينصحهم لأجل مصلحتهم في هيئة شيخ نجدي ينصحهم فيه، هو الشيطان أو هو شيطان. قال: ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولا هاربا. قال: ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولا هاربا. الشيطان جاء للمشركين يوم بدر في صورة إنسان، شيخ نجدي ينصحهم، أو في صورة سراقة بن مالك الجعشمي ينصحهم. ولذلك لما حصل القتال ووجد نصر الله للمؤمنين بالملائكة، قال الله تعالى: فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال: وقد جرى مع أبي هريرة رضي الله عنه قصة طريفة رواها البخاري وغيره، يعني في أن الشيطان أو أن الجني جاءه في صورة إنسان، جاءه في صورة إنسان. وهذه القصة كلنا نعرفها والحمد لله، وهي قصة الجني الذي جاء لأبي هريرة يوم كان عاملا على الصدقات، كما قال في البخاري: قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. يعني قام بإمساكه والقبض عليه وهو شيطان، ومع ذلك قبض عليه أبو هريرة. لماذا؟ لأنه كان في هذه اللحظة في صورة إنسان. وهذا الذي جعل العلماء يقولون أنه إذا مكن منه في حال تغيره وتشكله لا يستطيع أن يعود إلى هيئته الجنية أو هيئته الأصلية، يعني الجني، وهو في هيئة مخلوق آخر أو صورة أخرى، لو قدر عليه ما يستطيع أنه يتغير يرجع مثلا لصورته كجني، ما يستطيع، إنما يبقى على الصورة التي هو عليها. قال أبو هريرة: فأخذتهم وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ظن أبو هريرة أنه رجل من الناس من أهل المدينة، بس ما هوش عارفه، فقال: يعني أنا أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي هذا الجني الذي هو متشكل الآن في صورة إنسان، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، تمسكن يعني، قال لأبو هريرة هذا، قال فخليت عنه، وهذا من رحمة يعني قلب المؤمن، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بقى: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ إيه الرجل اللي عملت إيه مع الرجل اللي امبارح مسكته أنت ده؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، يعني صعب علي يعني، فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فعرفت أنه سيعود. شوف الصحابة رضي الله عنه. قال فعرفت أنه سيعود، لتصديق تام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. قال فرصدته، فجاء يحثو، رصدت يعني جعلت أتتبعه، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال فرحمته. حد هنا ممكن يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو هريرة ده هو كذاب وهيرجع لك تاني، طب ليه أبو هريرة سابه المرة دي؟ أبو هريرة سابه المرة دي لأنه قال له مش هعمل كده تاني. قال لا أعود. قال فرحمته فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات، الثالثة يعني تبتبع مش هسيبك يعني. قال إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. هنا بقى المرة الأولية قال له أنا غلبان، المرة الثانية قال له مش هعمل كده تاني. طب أبو هريرة هيسيبه في المرة الثالثة؟ هيسيبه في المرة الثالثة. لماذا؟ لأنه أبو هريرة من أحرص الناس كما هم سائر الصحابة على الخير. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، تسيبني بس أنا هقول لك حاجة ربنا ينفعك بها. قال قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله، تركته. طب هنا أبوي تركه لأن هذا عهد، هو قال له أنا أقول لك خير وتتركني؟ قال نعم خلاص، والمؤمن يوفي بعهده. قال فخليت سبيله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال وكانوا أحرص شيء على الخير. ده الراوي عن أبي هريرة بيقول وكانوا أحرص شيء على الخير. الصحابة أبو هريرة لما علم أن في خير تركهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان، جني وشيطان، جني كافر يعني، فقد تشكل هذا الشيطان في صورة إنسان. إذن الجن لهم قدرة على التشكل، نعم يتشكل في صورة إنسان، في صورة غيره نعم. قال وقد يتشكل في صورة حيوان، جمل أو حمار أو بقرة أو كلب أو قط، وأكثر ما تتشكل بالأسود من الكلاب والقطط. الجن أكثر الحيوانات تتشكل فيها الكلاب والقطط والأسود. نعم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة، لأنه شيطان. قال وعلل ذلك بأن الكلب الأسود شيطان. يقول ابن تيمية: الكلب الأسود شيطان الكلاب. ده في حال ما إذا كان مش جني. ننتبه هنا، ممكن الكلب الأسود يبقى جني، هو جني بس متشكل لكلب، وممكن الكلب الأسود ككلب ليس جنيا، هو مذموم من بين سائر الكلاب عموما. قال ابن تيمية رحمه الله: الكلب الأسود شيطان الكلاب. يعني عادة الكلاب السودة عادة يكون فيها شيطنة عن الكلاب كلها. قال: والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة. الجن مخلوق من نار، والسواد أجمع للحرارة، حتى شيء معروف حتى في العلم يعني، أجمع للحرارة، والسواد أجمع للقوى الشيطانية. فيعني يقول يعني جنان البيوت، جنان البيوت. يعني أيضا من ما يتشكل فيه الجن وتتشكل فيه الجن الحيات، الحيات. ولذلك قال جنان البيوت، يعني الجن الذي يسكن البيوت. عادة الجن الذي يسكن البيوت عادة يعني في الغالب يتشكل في صورة الحيات، وخصوصا البيوت التي تكون في الصحاري وفي الأرياف والأماكن يعني البوادي ونحو ذلك. قال: تتشكل الجان بشكل الحيات وتظهر للناس، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت. سبحان الله، الحيات يعني سبحان الله، الحية عموما لما ترى شكلها يعني فعلا فيها هيئة الجن، الرعونة والغدر ونحو ذلك، عشان كذا الجمال أيضا فيهم نفس الهيئة. قال: خشية أن يكون هذا المقتول جنيا قد أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت، حيات البيوت، خشية أن يكون هذا المقتول جنيا قد أسلم. يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحية الذي نجدها في البيت أول ما نراه، وإن كان هذه المسألة فيها تفصيل، بعض العلماء خص ذلك بالمدينة، خص ذلك بالمدينة، يعني حيات بيوت المدينة فقط، وبعض العلماء عمم وقال جميع الحيات في البيوت. عندما نرى حيات في البيوت ما نقتل على الفور، يعني واحد يطلعش مسدس مثلا يضربها على طول، أو يطلع آلة ويضربها على طول، إنما عندما يرى حية في البيت عند ذلك ينذرها أو ينذر يعني الحية. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلامه وإنذاره 3 أيام. الحية يعني عندما تكون في البيوت يقال لها اخرجي، وإلا قتلناك وسنمهلك 3، يعني تمهل أو يمهل الحيات 3 في البيوت، فإن خرجت بعد 3 أو يعني قبل 3 فهي جني، وإن لم تخرج تقتل. وأيضا أكرر وأقول أن هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء في نسبة البيوت، فمن العلماء من يقول بيوت المدينة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. والحقيقة يعني لعل هذا القول والله أعلم هو الأرجح، لعل هذا القول هو الأرجح والله أعلم، وأن الحيات في غير بيوت المدينة تقتل على الفور ولا يشترط يعني إنذارها ونحو ذلك. قال: وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت، فكان في ذلك هلاكه. يعني في المدينة شاب من الصحابة دخل في بيته وجد حية، فعلى طول راح داخل عليها يقتلها، فكان فيها هلاك، يعني الحية دي يعني طربت عليه وقتلته رضي الله عنه. روى مسلم في صحيحه أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته فوجده يصلي، قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، قال فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها. أبو السائب قاعد مستني أبو سعيد الخدري بيصلي، رأى حي، قال فوثبت لأقتلها، قال فأشار إلي أن يجلس فجلست، أبو سعيد بيصلي أشار إليه أقعد، قال فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، في الدار يعني دار القبيلة اللي هم فيها يعني، قال فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، قال له يعني شايف البيت اللي هناك ده، أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، قال كان فيه فتى من الأنصار يعني حديث عهد بعرس، كان لسه عريس يعني جديد، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فأستأذنه يوما، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. كان عريس بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء النهار يروح يقعد ساعتين كده مع زوجته ويرجع يعني. قال فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، راجع على البيت لقى زوجته واقفة بره في الشارع، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به غيرة، ناس عندهم غيرة، نسأل الله العفو والعافية، إن زوجته بحشمتها واقفة بره البيت على الباب بره، فرايح يقتلها، إزاي تطلعي وانت يعني بره البيت حتى، نسأل الله العافية. قال وأصابته غيرة فقالت له أكفف رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج، وظن أنه قتلها ثم خرج فركزه في الدار، قال فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، الحية اضطربت عليه وقتلته. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذه حكاية يعني هذا الحديث، وعليه رجح يعني بعض أهل العلم أن هذا مختص ببيوت المدينة والله أعلم. ثم قال تنبيهات مهمة حول قتل حيات البيوت. كلنا دلوقتي اللي ربما أول مرة يسمع خصوصا الحديث عنده تساؤلات كثيرة، ولذلك أتى المصنف رحمه الله بهذه التنبيهات. قال تنبيهات مهمة حول قتل حيات البيوت. 1، قال هذا الحكم وهو النهي عن قتل الحيوانات خاص بالحيات دون غيرها، يعني حيات فقط، لكن ممكن يقتل لو كلب مسعور، يقتل أي متوحش، أسد غيره نحو ذلك يقتل، نعم، حتى ولو كان الجني متشكل فيه يقتل عند ذلك. طب وهو ليه خاص بالحيات؟ لأن النص لم يأتي إلا بالكلام عن الحيات. 2، قال وليس كل الحيات، بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرها، أما التي نشاهدها خارج البيوت فنحن مأمورون بقتلها. يعني معناها لو واحد ماشي في الطريق ولا حية يجوز يقتلها مباشرة، طب إيه اللي إحنا منهيين عن قتله فورا؟ حيات البيوت على الخلاف الذي أشرنا إليه، هل هي مطلق البيوت أو عموم البيوت أو بيوت المدينة على الخصوص. قال 3، إذا رأينا حيات البيوت فنؤذنها، أي نأمرها بالخروج، كأن نقول أقسم عليك بالله أو أقسم عليك بالله أن تخرجي من هذا المنزل وأن تبعدي عن أن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك. فإن رؤيت بعد 3 أيام قتلت. أربعة، والسبب في قتلها بعد 3 أيام أننا تأكدنا أنها ليست جنا مسلما، لأنها لو كانت كذلك لغادرت المنزل. فإن كانت أفعى حقيقية فهي تستحق القتل، وإن كانت جنا كافرا متمردا فهو يستحق القتل لأذاه وإخافته أهل من أهل المنزل. خمسة، يستثنى من جنان البيوت نوع يقتل بدون استئذان، نوع يقتل بدون استئذان حتى لو في المدينة. ففي صحيح البخاري عن أبي لبابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. لا تقتلوا الجنان يعني جمع جني، إلا كل أبتر ذو طفيتين، إلا النوع ده، حتى لو الجن متشكل فيه، وحتى لو حتى صورته يعني ربما يكون جن مسلم أو نحو ذلك، لأنه الغالب مش هيبقى جن مسلم متشكل في هذا أو في هذه الحية على الخصوص، الحية اللي هي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أبتر ذو طفيتين، ودي يعني أكثر نوع من الحيات المتوحشة، حتى بعضهم يسميها الحية الكبرى والعياذ بالله. فإنه يسقط الولد، يعني والعياذ بالله دي من الرعب منها، ممكن المرأة الحامل يعني يسقط جنينه، ويذهب البصر فاقتلوا. قال: وهل كل الحيات، تساؤل بقى من المصنف، وهل كل الحيات من الجن أم بعضها؟ هل الحيات اللي احنا بنشوفها في الدنيا كلها من الجن متشكل فيها الجن، أم بعضها متشكل فيها الجن وبعضها حيات حقيقية؟ قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحيات مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. خلاصة الحديث يعني هذا، أن بعض العلماء أوله على أن الحيات كلها من الجن، وهو جن ممسوخ، وهو جن ممسوخ، الحيات كلها عبارة عن جن ممسوخ. كما أول بعضهم أن القردة كلها والخنازير هي عبارة عن يعني أصحاب السبت، وهذا خطأ، وإلا القردة والخنازير أمة معروفة قبل أصحاب السبت، أمة معروفة قبل أصحاب السبت. والأقرب والله أعلم أن الحيات منها ما هو جني، ومنها من هو ليس جني، من هو ليس بجني. ولعل مما يعني يدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذارها، إن إحنا ننذرها، عشان لو كانت جني مسلم، أو كانت جني من الجن ويخرج، أو كانت أفعى حقيقية، والله أعلم. ثم قال خامسا وآخر يعني ذلك: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. قال في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، يعني يردني إلى بيتي، خرج من المسجد عشان يعني يوصل السيدة يعني صفية رضي الله عنها. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني اللي هو بعد كده بقى دار أسامة بن زيد، بعد كده بقى دار أسامة. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. الشاهد يعني من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فهذا الجريان هل هو جريان حقيقي أم المعنى مجازي؟ هذان قولان عند العلماء، هذان قولان عند العلماء. بعضهم قال المعنى ليس على ظاهره، وإنما هو تشبيه مجازي لكثرة وسوسته وتسلطه على الإنسان، كأنه عايش مع الإنسان وداخل في الإنسان ومخالط الإنسان في كل شيء. والأكثر من العلماء وهم الجمهور، وهو الأرجح، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق حقيقة حقيقة. كل واحد فينا الشيطان بيجري في دمه كما يجري الدم حقيقة. طيب ما هل هذا يعني بالنسبة للمؤمن يعني يسبب له إزعاجا؟ هو طبعا يسبب إزعاجا، ولذلك المؤمن بيجاهد هذه النفس، ما هو بيجري في نفس الإنسان في عروقه والعياذ بالله بالوساوس وغيره، ويجري جريان حقيقي في دم الإنسان. ولذلك الدم بيتغير بالغضب، والدم بيفور بالغضب، كل دي مؤثرات تدل على أنه يعني يجري حقيقة في دم الإنسان. وتلبسه بالإنسان يدل على أن هذا الحديث أيضا يحمل على ظاهره وحقيقته. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصبي الذي صححه الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما عند الإمام أحمد وغيره، أن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، وجعلت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من أن الصبي هذا يحدث له كذا وكذا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن به شيطان متلبس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فتفل في فم الصبي فخرج الشيطان منه. شاهد أنه التلبس حقيقي على الأرجح من أقوال العلماء. هذا الذي تقدم في بيان قدرات الجن، قدرات الجن، وهي قدرات مش كبيرة، وأنا في ختام الكلام يعني أقول مش كبيرة. يعني لماذا؟ وما أحسن ما بوب به يعني المصنف وقوله قدرات الجن وعجزهم، وعجزهم، لأن بعض الناس عندما يسمع عن قدرات الجن لما يتنقلون بسرعة ويتحركون بسرعة ويتشكلون وكذا ويوسوسون وكذا، يوم ربما يؤخذ. لا والله، المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن جوانب ضعف الجن وعجزهم، جوانب ضعف الجن وعجز الجن، يعني الجن ضعيف جدا وعاجز والعياذ بالله، ولكنه بعض الناس الضعفاء ربما يخافون من الجن فيتسلط عليهم. ولعل إن شاء الله في المرة القادمة نفصل شيء زائد على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مكايد الشيطان ووساوس الشيطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يعني ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يتقبل شهيدهم، وأن يداوي جريحهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم زلزلهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اهزمهم، اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.